السلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. لما تقرأ آيات وصف المنافقين في القرآن لا سيما في هذه السورة تقرأ ومنهم ومنهم تخرج بنتيجة عجيبة. إيه هي؟ أن هذا المنافق حريص على شهواته، حريص على أن يأخذ كل ما له معجلا. ليه؟ لأنه شبه الآخرة، فهو إن أعطي من الدنيا أعطى، وإن لم يعطى منها خلاص سخط وتقطع منه كل شر. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للخروج إلى غزوة تبوك التي سماها الله تعالى ساعة العسرة، وسمي الجيش جيش العسرة لأنه كان في وقت شديد الحرب والثمار على وشك ان تطيب، واللي عنده بقى تمر وتعمل بقى ينضج التمر وهيبيع وهياكل الدنيا تبقى تمشي. فالرجل يقول تعالى اخرج والى سفر بعيد بالنسبه لتبوك، بالنسبه له المدينه كانت برضه سفر، وبعدين هنخرج الله اعلم له بقى اسبوع اثنين شهر اثنين الله اعلم، وبعدين اللي هيبدا كله بتاع شيء من الكلام ده مساله صعبه الا عن فالمنافق. احنا ما تهموش المساله دي لان ملوش قضيه تبقى عنه. عشان كده يبدأ ومنهم، مش هقول أول واحدة أكلمة كده، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. والله يمر واحد منهم اسمه الجد بن قيس، وسبحان الله كلمة الصحابي من خلال الصحابي يقول له رسول الله ما حدش يسمي لك ما تخليش يقول معاك في الغزوة دي. طب ليه؟ قال له رسول الله تعالى كده راجل شديد الشرق للنساء ولا يعني ضعيف لا أصبر على رؤية النساء، والنساء بل الأحمر بل الأصفر عفوا نساء معروفات بالحسن والجمال، انا خايف ان انا اقع في الفتنه. قال الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. طيب رب العالمين مطلع على ما في الصدور. طيب ماذا قال ربنا في شانه؟ لم يصدقه الله كما قال، قال الا في الفتنه صدق. كم يهرب من الفتنه على حد زعمه هو واقع في الفتنه الارض وهي الكفر، ولذلك قال وان جهنم لمحيطه بالكافرين. ثالث برضه من حرصه على الدنيا انه دايما معاه مبدا ايه؟ فيها لا فيها. يعني انت مثلا عندك صدقات هتوزع، والله يا تديني تبقى انت لسه حرام وبتاخدها لنفسك وكلام الملك فيها وبتجيب منين وبتجيب فين وبتجيب. ولذلك قال الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يعيبك. يبيعيب مين؟ يبيعيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس اللي يقول ألا تأمنوني وأنا أمين أهل السماء أو أمين في السماء، يعني أنا أمين على وحي الله عز وجل يأتي من السماء أمين عليه، ألا تأمنوني على شيء من أمور الدنيا. ومنهم من يلمزك يعني يعيبك يا نبينا في أمر الصدقات وتقسيمها وتوزيعها، وعشان يعني تضمنوا أن تشتري يعني ثبوته إن أعطي منها رضي وإن لم يعط سخط. وذلك ده سميه النبي ايه؟ ما سماهش عبد الله، ارتعس عبد الدينار، ده عبد للدنيا، عبد الشهوات ورغباته وطعامه وشرابه وحظ عينيه من النظر وحظ يديه من اللمس والكلام. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميله، تعس وانتكس واذا شركه لم تقش ولم ينتخش. طيب وانهم من يلمزك يعني يعيبك في امر الصدقات يا نبينا. طيب فان اعطي منها يقول لك لا كفايه غلط انا راجل نزيه الرجل، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ولذلك عاون النبي صلى الله عليه وسلم فعيبه لمن دونه من باب اولى. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للنفقه في سبيل الله لتجهيز رئيس العسرى، جاء أحد الصحابة بكومة أو بسرة ملآن، واحد جاي شيلت كده كده من صدقة اللي بيصلي فيها ما فيها ما من إيه من وسائل التجهيز طعامه وغيره، قالوا هذا إنما أخرجها رياء، لا بس عاوز يقول للناس كده شوية معنى إيه. طيب ثم لما تعثر على أحدهم أن يأتي بما أتى به غيره جاء بحفنة من شعير، لأنه يعني يقدر يأكله. قالوا ان الله عن الصدقات العليا ده جاي بيع بيه، ده اكل مين في الجيش؟ ما ولذلك قال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم فهم الذين سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. خلاصه الكلام اذا كان الامر فيه حظ لانفسهم وفيه يعني هيتمتع يبقى انا بيعمل اللي انت عاوزه طالما انا هستفيد. طيب اذا لم يكن فيه حظ لله بل الامر لله عز وجل وحده انا بعمل حاجه لله بس انك انت هتعمله وتوديه منين وتجيب منين وتجيب. اذا ينبغي على الانسان إذا فعلا كان حريصا أن يتجرد لله عز وجل في قول وعمل وأن يسوق ثلاثة عباس وحشتنا أن تشتمني وفي ثلاث حصان يقول لي أنت تشتمني وأنا فيها ثلاث مزايا. من بين هذه المزايا قال ما سمعت بمطر ينزل بأرض من بلاد المسلمين إلا فرحت وليس لي فيها سائمة ولا زرع. يعني أنا لدي فيها مثلا ناقة هتشرب من مطر ولا تأكل من العشب لا ينبت ولا لي زرع مثلا نقول بس انا نحس الكذب انما يفرح لما يعود على عباد الله بالخير لا سيما اذا كان الخير له في دينه مش في دنياه بس. اما ان تغضب لما يصيب المسلم في دينه بالخير ما تعلم شيء او ان تعرف شيء او ان كذا تقول ايه وحشين الكلام او ان تفرح لما يسوءه في دنياه او في دينه فتلك علامه وعيدك بالله من ذلك. ولذلك ليس بالضروره ان تكون يعني ان يكون الانسان هذا من المنافقين انما يعني هذه خطوه من خطواته وهذه خطوه من اهم خطواته على الطريق فاحذر ان تكون منهم وافرح بما يسر اخوانك من الخير في شق الارض وربها واعلم ان المسلمين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يد واحده في كل مكان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. اسال الله تبارك وتعالى ان يطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.